كنوز السيرة ديار ثمود. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك مر في الطريق على ديار ثمود وهي الحجر، فقال: لا تشربوا من مائها شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. هذه الديار ديار معذبين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يدخلوا ديار المعذبين إلا باكين أو متباكين، وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقوا ما طبخوا وأن يأخذوا العجين ويعلفوه للإبل، دليل على تحريم شرب الماء من ديار المعذبين. ومع ذلك نجد كثيرا من جهلة الناس يذهبون إلى ديار ثمود يمرحون ويضحكون، وهذا مما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر استحث راحلته وقال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع في وادي محسر في مكة، لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل على المشهور.